بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص السيرة النبوية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده الدرس التاسع. طيب، سيرة نبوية كرجي لسه كان الدعوة السرية كرتدي رسول عليه الصلاة والسلام نبي جنا أجانا بداية الدعوة إنسو دعوة سرية جمانا رسول صلى الله عليه وسلم مركز وي دار الأرقم ابن أبي أرقم جي مركز وسيلة ده هو إسلام ده دار بيجي كونه قال رسول برزاته مباشرة داعي جنا دك بيجي أو كوي جاكا أو كوي إسلام دربي كيري أو نا أو باغرا كوي كا أو سيدخير كوي كا أو أشيرو كي جاكا كي لغينا رأي أو داعي جيني جيني برزاتو كا ممكن يعني جهود كاك دي قوة كاك دي كدات رسالة كني وصلي سيالة نغيري ناكو ناكور إختاري جنا ناكو ناكور أو داري جنا فلان داعي داري نوني سرطو كدا حفزينا باريتو ربودين أو هامي جنا أو جنيني سترة تيلا أو هامي جنا جنيني يعني أمريكا مصلى ونن نقونا كور يعني أديكنا را داعينا إسلام نكيربي أو إسلام دربي هيو كا منا أبوغني جي مركز نيي غا مركز بدور دار سنة تعلمتي أبدو نندلو نسو دار أب أرقم من أبي أرقم غيري رسول صلى الله عليه وسلم مركز وسيلة را أوغا نقونا كور تاجارا سال أوغا نقونا كور تاجارا gelda rasul sallallahu alaihi wasallam berga o gara ta cale abdona ogut munasib ko nirtiere o qabararo talmi sayri sunan allah subhanahu wa ta'ala tego rabbana subhanahu wa ta'ala qisas alquran gari dali gasa koge min bada min yani qisas nabi allah nuh alayhi salam da tan hud nay saleh nay ega sokko qisas uke u qisas ka o tabagina no gini gini ni ربنا سبحانه وتعالى قصص كه ابتاي قصص ساقتو كه سوار قوارو قصص كه فايت فوايت كده من هاد نجا من هاد يروك يجينا رسول الله يجينا دين يجينا يرور غيره يجينا ما راح نجا كه من هاد شرك تو كفر تو هو يرو ربنا سبحانه وتعالى عبدين النورو هو يرو تيجي كسنا عبدين النورو هو يرو عبدين النورو ودين مهاردارو هو بدو يكيب كنا يكيب كه إغرة أكاو كوي إباو كيرة tiu kirna rasul ga noy degina sahaba ga noy degina dingi manay degina tagoy degina je toy da toksan degina boradle irai belegre keu irai bu ata terna ngine ne rabbana subhanahu wa ta'ala ro te ber damre ne ke ga damre gina ke tu do ga batle gina ibou do ga fashire gina aka do ga ber derbe a gina ga rabbana subhanahu wa ta'ala rasul ga kibigina rasul ga no sura sele sahaba ga no sura sele din makne sa رسول 24 رسول گوی نقرا قر سراغو سکو کسات او تا باگینا مراجا کرنا نوگنی گنی نو تگینا اوگ دین کی اگر کتی کی دی ار وے نوگنا کی دی او ائی دی نوگنا کی دی او سیل نوگنا نبی کی کوا کاندا واتنا دار دا کاندگنا کاندا دا مر واتو دار گ کوئی دا دای دگنا اگو کما سن دگنا نی دی گنا ایرای بیرا گبو کی بے اکا کو ایرای بیرا نسو unihaya najai dare aini ha gine gine ne rabbana subhanahu wa ta'ala gobou ka tiu ka sokko kisna akaw kerke be ko dara iridin ko no sere sere abdanero ki man haj ko sunan sunnatullahi wa lan tajri li sunnatillahi tabdila gine iridan an man haj ko kirna kayni be gina so ke gon ina hayre teo dinni wo gine no sere taya nabi wo gine no sere taya awliya wo gine no sere taya garde wo gine no sere taya ni manige o din ko do kidie irudin ko ro kidiri akedin tebere tinini ra ko ayina very tinte o akaka we din tige ko yigine kiri din yake akar kide ko le kidine ho yigine ne na ko ayo akago mberi ude sir o sura biere ibo biere gobo ke be abdo ne din ke kirke tinini asratege tebere tinini ngi ngi gobo ko wa be berre akar ude sir ki man ha kiro ke dana er indi ambiya ga be yisando gisse uke nakpana korke gare tikke nibi no no tegini uke tigini no tigina wa dai gini o ga ni agini akhira gon no tigini nibi hut no tigini nibi sala no tigini nibi lut no tigini shuaib no tigini ibrahim no tigini nibi yasok ko gisse u nakpana korke dalige nutigina dawa ka baragini se o gega ne agini se o akhir kanun ne agini se nutigina ndi bigina jaygini kufurda yambe guno waru deti sokko bayanu rasul sallallahu alaihi wasallam gi ketigi anzima erer ega sokko gidam rawni nutigina rasul sallallahu alaihi wasallam garde gen nutigina khana rere nutigina na jaygina nutigina wey Rasul sallallahu alaihi wasallam ja dawa ire nutiga dawa ge sair garde irur gere gere tanga dawla islam ki ke uniga o qada go dawa ki tabere asawne ge nutiga ke uniga ge o go ime umur islam do darbe ke asas se fandaso ina asas kira fandaso ke danni ahammiyat al qiyad al muwahhada ge o uber dar sina tena koy sile yunu ni na yain o garni su sile ga ba to gena re adi su ki diga so arabie me te urso dal kiri che var su ti ki diga ke katale galbe qiyada nakoge tena yain na qiyada nakoge shart kina ti fashil na naga ti fashile gena naga qiyada go su ke taswi ki digi ya ko de kay niyo takya akir kay yagina erge na ko ne tayno teme na erke ay ne den tanak ko ay kirina kay u iru teme na te khalge ne na ko ta suti ke ki tane ga gonona ne tane ga ka ko ne tane ga jando kay ne tane ga darar kay ne tane ga tinkana hemina tane ga ar hemina tane ga tiki sera ne tane ga sera no no tigina wo ngishin lazim makhluk tanak ko ay dongro kere embe mi ara qiyada nakko ki don tayo rasul sallallahu alaihi wasallam gi o go dana qiyada ga ki dinu na aswai do ke sisina qiyada nakko jama gi o ga baru tina qoyba nakko nas ji tayara hadaf nakko ki de ni nakko ki de itiya nakko wa jay gi na gi ne ti ki dal nuyo u o ga hadaf bu gi ga ga niye wigi egega bere tenu na ko tinu ga tena kordar sinu ga gini ni tik digal sauni ga digal timi na ga damu fashile ni rasul alaihi salatu wassalam oga kisre sokko ibona kor ko yen sokko tena ko wajai sere ni na ko sere hena kor wajai sere ne so ukin na gini ni batil gi damu ru inkir garite kera o bare ru man hakke de ogneni tege na re te sabit ni ega nizami e qanuni e dusturi e shuruti e tini ega o ga kabarar awne re kabarar de ki de na ar kay nuru o na ar ki nir kay gina ni gine ne o jam limitel rasul sallallahu alaihi wasallam qur'an ko horna re ki e ru bar yina so rabbana tisna le na so Quran kiru bar ki sire Quran kiri tabbege dala Quran kiri qay sende Quran kiri tu Quran dire ti na sokko tabire gina ga man haju gun sokko Quran ne tabire idan ki ogena qaid ke dia ogena ra te na ko bir dasne ya ogena ra man haj sabit ne ke dia ogena haje ne Quran gira aqidauka ikhlaquka ibarauka qiyamuka sokko Quran gira tabilite kere awwalu islam gira arke ni direct yalla bo tabda ka ba gar tar tawali o gibrini ga gibrini gibrini ga la la ki kirning fashilite tadarruj yong dro rabbana subhanahu wa ta'ala gi samawat ke saba yom do sege gina samawat to arduga saba yam do ko bay de stir sege ne kase tege gaga ay ne ki gaga ko san do araba na saba yam si eri aro u saba gana ta dai do aro ne na araba na subhanahu wa ta'ala samawatu ardiru ga saba yam do sege ne kigi da san do saba yam tay araba na umr ro ko e mani ge te ma ki de sere wa inna ma amru idha rada shan yaqulu lahu kun fayakun lahazana kor saba samawat kardi gane de gine kiga tayri adone na saba yom siari tege tadarruj minna minna na junigi teka sokwa sasina so rabbana subhanahu wa ta'ala kirigaro na kirno se gagai na kirno se ye siri kana tarano na kirno ro saba yom do siari muhla de wari dingi dawa sirriyar habar ke dor irira hidimita ya rabbana subhanahu wa ta'ala awwal rasul ikhtarikna ogo awwal do aminin do dawa sirriyar irda hidimita ya kesul ke tejawa ga jahar gina kesul ke te hijra gina kesul ke te muwajaha gina kesul rabbana subhanahu wa ta'ala nasru tamkin ke kega din kebir kamil gina tani angi ogui rasul sallallahu alaihi wasallam do akeke oke dowla go sel nume e ma halugo ikir o ekip rasul ke nu amene ibrahim ikir nerku e ma kuga ka daga ne ke siriga ka daga ne ke daga u ko farka ay gene ne ta oke de din nusrete de ya atairo oke aglugo berdo ke ikir fahamu go berdo ke degero sifa berdo ke degero te berdo kriya e mer ke islam no ka ay ki oga tohari ghairita nihayaro oge gnugnini tagati mina tagi ibena degati mina degi ibena noro oge famu tagar kireka aglu berdo kireka tedugu berdo kireka imanu tedugu berdo kireka hal ima igra hal ger ghairita on tayra ne asha islamu ukitigi ogoy ardigir ega sakko oh din sayna pakriyo o garu islam guru masafa kora kure ni joye aqaid kinara aqida gnara o sana mago kide sana mago ya be diniga o sehre kide shitan ne kide tibaral be taamul diniga o yautina yaudiye shire ga nasara na nasrani shire ga okra tiri sira yor o wo ga sa bi o kyara mal ga na re ga kere jahiliye ga ri tasawurat abur kire ga ba gur ru gur ta bari kere jahiliye ri ke man ta kam yan age ti ina ga shaf da karte ga ti min na ne ti ibo nyi gur hukum ke ke ni to ga ge sultaron tigiye ne kite khaire tay hoko mogo sukuri na so to ga nyen uru woro kenur biere aw ba go yi darar erke ni dige o ki ki gire de gire na ki ki gire de gire na to ki gire de gire na ngana hukum akure a hukum akure kara hukuma akure kune ga gene kara masale gai faide kete men na men akara de gine o kune ko dara de gire na re hukum ke de ga ti ki de ga do na ko dara salai tay asabiyat kai na fermi na gi hirde wa ninga gbe lino kesa ko islam ge garde kar ka berar ke na na re ke re weno dinki ommo ne buwa kiso ko a ke de one o kesa ko a be yo ne obdo ire rasul sallallahu alaihi wasallam ge awwal haja o ber islam no darbe ke ire no tigini o ke ire talim boy berdo alle mi sey degro te du wurti ewligro te age lugur hamen negro te berdo dinira ga genegro o sama genega mujtama sokko o begar khairigini zulumat te nurdu no ligine zulumat al kufur gira nur al islam do kire zulumat al jahal de nur al ilm do kire ظلمات التخلف ته نور التقدم دو كده منهج قران كي غيرو تقير گوي عقيده و كيغا افكار و كيغا تصور و كا مشاعر و گوي نفس و كيغا سوكو قران كي غير او كافر كي ربنا سبحانه وتعالى ميت تيغن او نيغر بهيغن او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كما مثل في الظلمات ليس بخارج منها اوميت ني اوتي نيغر باي او تروبا اوغر باي او نو اجاي غير باي غيري وردا هاي سندر او دارغر نور وي هدايه كن كيره ايو او هاي سندر او دارر كاينيغرو او نيغوي او هاي اغان كايريري او نو تروبا غير جاي غير باي اينيغرو كه ناقوا اوكي رسول صلى الله عليه وسلم دو علمي سيره ظلمات نور كغده جهل ده علم دو كغده نور الهدايه كغده نيغي اوكي بر جهد بر دو كرنيغي او ايغه سكو كفر ده نور الاسلام نو نوليغنا عداله و اسلام كير كغده رضا ربنا سبحانه وتعالى كي جوني سيره كان الرسول صلى الله عليه وسلم جانب العقيدة جي مكر بر 13 سنة إيك جانب عقيدة كين قر مهم دو بال كدني نيا أوكي عشان شرك دكا غاي شرك دا شرك ماناو أنا تيني سيارة تديكي دي تاكي دي ديكي دي إيكي دي آكي دي باريكا سارو كميكي دي نكي سيارة أنا تي وان أدرك دي ime omena diwo arfe gye tayrigin nero ona tigon edur nikidie sanam meni edurgo sanam gidai mana iruginere nernoki ona irugo nergo kisiere osundur siere gae wottegur siere gae o aire kodun o hara kodun gae o aire kodre gae o hashaptu begedire kodun gae omena irugo bartar tigon nere siere sahabi ni rasul sallallahu alaihi wasallam kiri amene ngara islam do udara kete sahabi dereri tabareke ke tabareke ke ne yeri yere yere yere na wangi roga ju sandu siri ayene agana no gona ero kera kanen ai kiron ne na ne yere kera kanen ne abdone gen ne ene aso ngoro gona gen isi yelegi tu dana u jahiliyer til do tana tu gitte be tar moydi idha al mawudatu suilat bi ayi dhanbin qutilat dana un bur tana sa gine gine ne tanan ki digalnu ne da sando ki digalnu ber udo ebanks irisioy tigra o kuregi bur tana ki ki won bur bari gracia dar dagay kala ku ke timber okro awne siere kala sagt wi ni ni ni baro gatine dian gatine titta go diga tine ob dono ni ni o bur bari gi ne o tar tar ki de o to tar ki de suran ki de ob dar o bur bari te ni kin nen tayro bermen bedir de ti go jay si non lo kala fa wa ga agne kesu wa wa ga agne kala titta go diga ki de on dro agne utiri hasene ke agni ga uiritin ga barkara ire nya bar mira sia dar kisere kere u ku ku tira tini ke tira agni ni berau ne sieri menigi wala sieri ga tebro wala ku ga se rogne abdo ire so teida age nya go teida age go sandu kini ina ke ne ne so ke bere ke tie mira teine mira dek dek kine bari ga ga ne kine nar ga bie ke ine kine de bir ko ene ga sele gi naso do nuri e nyaa ki gira ta te no da le gi na magrabi ala ki de ka gi na ra war do a gi ne ne be ke o yo ne a a ka o ri nyaa ya ke do ne a ka ba a de no se gi ga do ne na de ku le ne ki ab do ne ra naso u a ka an ke we halas ki ne ne ne ha bar ke do a ber bi ba yi mushkila ki do ti gir ne gi do ti do re le na kwa yo gi ne tabara tingina kelira tanigina isara sokko hugina kidinere ras na korke sire mara karna nyaun wale mushrik toli shirk toli nyaayi begin ner nigere ngoro gona bara sana yeri ne kane ne ngido ne so e sanam to idonar to iro to abide dalige sundura sira kelige beni hoy ga sokko na korasu ikede we kere abda na terlasena yero sida de yala sundu ka do da tabarru karna sokko ebe garbe akpa gene sundu akpar kere nir sundu jamaa jara sundu aju akwaagi to woni sundu nawa garto sundu akwaay goy gani goy sundu akwaay gere sido ngene o arkesun irubum o jirne irubu giti saat sundu tam gede akora ko timiyare alga taro ner siyale ngene kete gedugu sundu sundu la garita ge karo dara terrasen sundu sisede o ira korde sundu ger siyere siyere nenes iru akkuli ngene sanan ko ya tare ngene sundu aju ara stasi sede iru tu gido tira be de we de fare de obro de nes e bere si ogni e be si ogni sundura na kwana sundu bi suki sundu yo o ti e kedia e nya so no di si ore o no ina so iru ni de ni ya fana irin sundu yo be sundu se lagu irin sundu yo suki sundu yo be ni sundu bi el nu si se e be si o se kinner ter kulini ni o kaslo o soko sonoli se obra no tele mushkila ge wa iru iru to ira se dara iru kom dara se dara e be garbe ge ne se de dara iru tu gro ni de masha mar korati de to ira se dara iru ti dor ter kulini ere u ya be garbe ge ndo kera e iru a ke se ter ke abe iru se dan dara so iru ti dan me tu yar ke no wenere kera kera iru se de ne iru abe se ogren tiber kida ko ri yone bere to ire seron iro iro ki be sato iro nay degir ko to o shirki bartan kana heme na sio o goy mushrike dana sifat rabbana subhanahu wa ta'ala ki ko ne no kurini rabbana subhanahu wa ta'ala sifat ko nara iro garo ko ne gas iro na tin ne ki yegari qur'an kare ne gani waja'alu lillahi shuraka aljin wa khalaqahum وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ جِن كوري ايرور به شريكي گنا کي ربنا جِن يا بردو خالگي گني نوتي نه بردو به شريك تاي حكم مو به دار گنا برغا ايرو ني تاي ايرو حكم کا درا کي يگري ايرو بردو دي خالگي گنا ينوتي گنا ايرو حكم دارني وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ يا ايرو نيا کي گنا کي eropa wa akhiro nya akhiro wa yaj'aluna lillahi albanat subhanahu wa lahum ma yashtahun ber burtana ya kirgalnu akin kira bartar no ala kidina ne gire iro tana bur kidina ki ki tana rowana malaika gene di fatima nero malaika gene ki ki tana rowa yin ashahidu khalqahu ko ba khalgi gi berawne ya gi ko ba malaika khalgi gi berawne ya malaika ge ke bagwe ke tenegi nogaraki irusu kanakyo kitabu oso kerbirado malaika berso tutena trigina kanakinu berso ko ba iru malaika halgini ge awna yinu tenegi no tenaki rabbana subhanahu wa ta'ala heru wasif ko iru geroki yekiki tike bar tar kiriru tibegay agire wuna tibegay faham wir ka islam do darbe fa rasul sallallahu alaihi wasallam ge janib al aqida ge ihtimam akure ke ki kara quran ge ja quran go makarte ke agne ge manhaj ko aqida ke gro sifat iro kero rabbana subhanahu wa ta'ala sifat ko sifat al kamal jalal do azama ro kero era rabbana subhanahu wa ta'ala ib kuni ikya rabbana ki gotunu bari bar mushrikin garkiye irukiya ki ke saytinu guru yawm alqiyamah igiru rasul ga hak igiru kitabu wasi igiru iru gardi kiro gardi kufur ki kiro ye ki kiro igiru quran go makarte jagni sokoyam bego bi quran gira tauhid ka awra tauhid koi rabbana bardo wasi ariga tauhid koi rabbana ibarage ke goy mene heje siroga tauhid koi rabbana subhanahu wa ta'ala asma goro sifato goro ge rabbana subhanahu wa ta'ala berdar ka se ka tauhid koi iman malaika ge rabbana subhanahu wa ta'ala nur da khalge gini ke boga ki dinu ke daga ki dinu ber nya ga sanu makhluq ke rabbana khalge na yero ya bedine ga kitab koi rabbana te kisne ge se ga nabi go se ga qada wa qadar ga yawm al qiyamah ga tikaso ko quran ke alam te رسول صلى الله عليه وسلم ده تيغوي صحابه غهر علمي سيرا كوبا غنيك ربنا سبحانه وتعالى اجي تيغا مخلوقه سكو سكو برو خلقين مالك وغنره خير امور وسق ربنا بردو دبرغنرا سولوري غغا ربنا بردو اجل لو توك سيري نو هاي غغا ربنا سبحانه وتعالى بردو اجل ككيه تدبرغنري غ ماناو انير رزقتو اني حيارو كسقو ادرغو تدبري سقو ربنا ماري القران يعني ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين سوره الاعراف كنا ايه 54 ربنا سبحانه وتعالى مخلوق كسقو غير خلقين تكاسوكو امر ربنا كريم مخلوق كسقو ربنا خلق قبر خلقين مخلوقات سوق ربنا بالرسيري امر غامر كي غوي امر غوي تيديو كي غا امر تيدي ماكو كي غاغي امر كي غوي يرو بردو كي سيغا امر كي غويس نبي يغور كي سيغا امر كي غويس تبارك الله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى كي نعمه ايغه ار خير ايغه ار اور كي غاري ايغه سوق ربنا بردو هر كي من ناغا اكوريغا كراريغا كرارغاغي ربنا نغني وبغاكم من نعمه فمن الله تي نعمه ايغا سوق ربنا نكي ايغ ربنا سبحانه وتعالى تي سوق كودي اريرتي كون غير حاصل كاي ليغا سوق تي لي موراكي تي وين تي وني تي بردو كودو نا كوايو تي ربنا نكي داتا كاري غايوس تي ربنا خبرك ديو غايوس ربنا نغني الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما تيمين أجي ربنا سبحانه وتعالى أركض ويا رجع نهيم ربنا سبحانه وتعالى أجي تي إيجا سقى مخلوق كوي بني آدم إيجا سقى أمبي وبرد ذلك بريك سلقة أمبي ذلك تبرد حركة ذلك سكو ربنا ملاكا كولك ملاكا دور كده ديجينا رأي كباينيني نيني كغا تبرو إيري جزا أغوي نسو ميزانو كده نحسبيني ربنا قرآن كده نيجيني وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كده ربنا سبحانه وتعالى وغي دائما دو نامو من لغا مسلم لغا ايمان غنا كنيغا ربنا سبحانه وتعالى ابتلاء غورني امتحان نيدي ايرور تكري غاري تابينارو كي نفس غنور كي غاري تابيني تكتي حمدينا تكاي نيغي صبرينا قران نيغني تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ليبلوكم كي يمتحنكم سوره تبارك الملك ربنا سبحانه وتعالى أولياء غوغن سرني وغوي ربنا يغاغينه يرو غارديغو غاغينه غارديغو سييره ايرور ار غيرو كيبره اب دوغني ني ربنا سبحانه وتعالى نصرني ايديني وفقني ربنا قران يغني ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين يتولى الصالحين ربنا سبحانه وتعالى غي قران كيريرو تيغو كيغاسايغا جيساس كيغاسايغا انبياء كيغاسايغا سوكو اسلام كو سهي ربنا رغيغي داي بيي بيني سي اسلام سهي ربنا رغيغي اسلام كو شرك مسقال ذره كيديو غنرا مخلص تو انت دو غرا لله راه دي نغي نرا رضا يروكي غريغي كره رسول صلى الله عليه وسلم صحابه هاغي صحابه هاغي جنة وصفينك جنة نون ناي وصفينك جنغي آيات كو إيغه جنغي نون نه جنغي او كو جنر دربريغا نون نه درجات كو داي انهار كو كامي جن إيغو هيريغا داي سدرة المنتهى كي داي شجرة توبا كي داي رسول صلى الله عليه وسلم يري توبا كي بغي دي ني جن كيري ادرو كو توبا ني اوغي مي اثر كي غيرم بياغو درن درن كيرا وينو ني بغي دي بودوري تاري جن او كي كبدورا كاسوري bagade ge e hortor kale ge nero tare tor kale naso ona tare nar gar na ko dara tebne kalite mi nanar bari genne akil o iga akil lugu da genne o ga da yare genne o ga kalite guru ki kuni yare guru berdo jenner yare nda tare berdo darbari da heliya tariya darbari tigi tariya baro to baago to woni baro darbari nu jenne gi baro ga tariya darbari rasul alayhi salatu wassalam wa baro da erigno tan nawo da ke wa baro bigi mamunoi wala tare tergoi wala hetemi wala biki wala nai erigno warta bene kay ning mamunoi ogul lakin yom al-qiyama gnini o baro tariya darbal ki kabararo tariya aqwa o baro kire tariya darbal ba wuga horalenuka tigu janner ediga sokko rasul sallallahu alaihi wasallam beyni gna sahaba ko be kera jege no nega be tanner beyni no ko sahaba rasul sallallahu alaihi wasallam kige ibada ko dana berdo na kirege ibada ziyadaro rabbana abidini بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عبارتك صلاة نگا قرآن تلاوة نگا تدبر نگا أذكار أبو نگا تسبيح أبو نگا سورة ويقو قرآن تجاگنگ أول إقراء تجاگنگ كسي قو مدثر تجاگنگ ويقو مزمل تجاگنگ سورة ويقو قرآن تجاگنگ رسول صلى الله عليه وسلم هيگي يا أيها المزمل قم قوين ناوين salaga qiyam al-layli gine sakoy salanoni gine sakoy salagne potto gine toksele sala qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila gine ge derane kamel do salabiga temen nane aro sembera deragra temen nane aro salabiga gine sakoy salabiga ni gobe na mer time biga ne ashan amr rabbana ki kasare kega takalif kega ti gaga kesa ko o erigno ibaratin on takala zamin dara rabbana subhanahu wa ta'ala wajhihina ga rasul sallallahu alaihi wasallam tawji rabbana subhanahu wa ta'ala kesele qur'an te kay de giro sahaba go ga talim go no tegena ibarar de no tegena stedugu safini no tegena iman ale gor sawri no tegena juhud ku din ki ge istedat tabrege rasul sallallahu alaihi wasallam do alami serege kan berde ahamiya sarake ziyarar ke rege sando hatta awal al islam ge kure yuraro ke muru ge a kure ra salan law kan us sarakiru azgardo oge be irtibato wa sarake gro ge ahamiya ke dogne ne teza tuna ga iro juni ye ire juni dinner ne ke ga mushkila ay barar ko to kara baro kyo kore salagne ke dar ba salagne ta jala salagne abdan kara quran go ima kigi makar te jagne gi o go sala kare khushu kare ga ga sala akure sala ne ga ga o ba ga o ba ga akure shukri gi surat al mu'minun kare gi qad aflaha al mu'minun gi alladhina hum fi salatihim khashi'un gi sura makki makar te jagne o go sala kare khushu kare gi surat al sajda gi انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا كره تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون كسق امر الصلاكر خشوع صلاكر صلاكر ونن خشوع نسودير كسق عشان اوغي عباره بغيت انر كدينين امر ربنا سبحانه وتعالى كيتينين تي فودينرو تبغيني كان رسول صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد عقيده رغه اهتمام اقرر مكه كرين كيكي ني عشان اوك شرك تو يناسو سيره كغره او شرك ركوره عقيده سايغي نفسا غور كيري او داونه بير توحيد اقرو غنغي 13 سنه سكو جهد كو توحيد كرن 13 سنه احكام غي كانت جغنا 13 سنه مكه ايغرو 10 سنه مدينه ديرو 13 رو 10 رو ما 13 جاي ابو لكن 13 كه جهد برد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرني جهد عقيده كي كرني وما كارتيدو احكام سقطي جاني صلاه الجماعه صلاه الجماعه صيام كا زكاه كا جهاد كا احكام كا سوكو مدينه 10 سنه غير تي جاني لكن تمن 13 سنه وي برما قاري دو حتى غورو غالالي تي حرام دي ينو tu sil tu ni rale tu wase ke kana haram sil wala zakka gayo wala hikayo wala ti ahkam kayin wala juma gayo wala jamaa ga wajib to wala ni dukuni ahkam yi ga sokko medina ti jagini 13 sene o makare ge dai nutini o ga tudu ga shirik kidina so shirik kiran no golegina tauhid tu kidai o gut kisoko kalefe ti daruriyat istire tim muhim gina da daruriyat ti tike rabbana subhanahu wa ta'ala erde bin adebe haya gunu ita goibe gage erde bin adebe hafsin hon utte ro gnini uru gunu ita goibe hafsin hon te istike dai nidini ukete din gino isina ore gnene oro kena ore ita goina da hafsin hon din gino tener berna nene udin grek sorna la haya garne gnene lana hasara haya gnoki ke din gino tadur keso ege afi joni kisan ge afi gina din kiyo ki jono te helene regi ayo gnene oro kena ore ita goina hafsin hon ti suyu go dai hefda nafis nafis kinoge nafis kino hafsino ona afi nili oti garnos o ku gine no stedinos oni nen yegine kiti ehe kiro ini na ta o ina kina nafsa ona defaina halali yone ogi u ogi nino ngtero anigin na narne nen lise ong nile kiti se erdena boni yogni nino ndro ngni Sharia is niki on ni ne asan nafsa kino hafsin on dro rabana ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima te taagno ki te na nafs kino sagatu ne rigi jirime dini ne rigi ni to jirime kana sababe sagatu tini taagno ge ne ngi mani ne rigi mani ti yaral ge yo ne sinu nenna ne sinyoru gudra gana dini gre ne sinimeni gi sallemin de nene anene o tina ne de ni tiber ne de ni ki uer de nana boni yong tingni o i ganni tiwa wonda hefza nasl sharaf ba wonaro tana ganaro usra ganaro ga hafsina woni wana ke te tana ganaro te ga fasad de gagi la la tayro ba ona te ga fasad de gagi la tayro uti helene ri yogni ni ta gno ta goini na sa kno ge ta goini ogni ni he vizite ro ga ta goi oki ni ron halal yo ni ni shiri te estiron dai hevdal mal ore ki te mal gna te beti ke yang ke no u er helene re gi e yogne ta no ta wai o mal gna ne ga sili ki er dena ke ni yong ni ti ho go ndai hefzal aql aql gna hafzno ti aql gna juldi gi ere gna ke ne uro aql gi tim mihim yari o kari wo on aql gi ga kiri ogne ne o dara jagre mal dara jar sel on lazim aql gon kamel lo kiri ondro kara aql gi hafizin ondro kara ti aql gi no juri gi erde na de na de no rakai ondro kulliyat ko e ke u uro ro gi ta go ina udara hafsin ga gi ro no ta go ina ki ti goy ti te ti hoy ke ni gasligi halal ge yo niti gi shereis ni ke o mi ay ga sakona halal yo ke daruriyat hoy ke na so ti ka shirir ke ga sa shirir ke ga dagne dar insha Allah ko ge hasan ar kasare